خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة عن حكم قراءة الآيات على سبيل الذكر والأذكار، كذلك المرأة المواظبة على قراءة سورة تبارك كل ليلة، هل لها أن تقرأها؟ وهل المرأة التي تحافظ على أذكار النوم كقراءة آية الكرسي قبل النوم، هل لها أن تقرأها أم لا وهي حائض؟ الأصل في ذلك أنها لو يعني قرأت آية على أنها ذكر ليست آية صح لها ذلك، وتسامح العلماء في هذا. معنى لو ركبت على سيارة مثلا وعندها دعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لو قال ذلك على أنه ذكر لا آية صح لها ذلك. أما أن تقرأ سورة تبارك قبل النوم أو تقرأ سور المعوذات وأيضا الإخلاص ليس لها ذلك. وآية الكرسي على أنها ذكر، الحق أنها آية متكاملة، أجد في نفسي شيئا إذا قلنا بقراءتها، لا تقرأها أيضا.